إيمان حميدة وقف قال ربنا ولك الحمد، فإذا به هو الوحيد واقف في المسجد. أين ذهب الآخرون؟ الله يفتح عليك، كلهم تحت، هو الوحيد اللي واقف. قل ربنا ولك الحمد، زنبلك نازل تغطس تحت، هو الوحيد. طبعا انا وغيري من اخواننا اللي صلوا احنا الوحيد الوقوف بس، والباقي المسجد كله فين؟ طبعا يعني بعض اخواننا خرج من صلاتي، المشهد مضحك، ضحكوا فخرجوا. فلما خرجوا اللي جلسوا تحت نزلوا تحت، فوجدوا الامام ما زال ايه؟ هم لا ينظرون الى موضع السجود، انما ينظرون دائما يتبعوا مين؟ حركات الامام. فنظر الى الامام واقفا كلهم هكذا، فبداوا يقومون واحدا تلو تلو، الكل يقوم ورا بعض حتى استقروا وقوفا. اتم الرجل صلاته كذلك فعل في السجدة الثانية كما سياتينا. لما دخل في الركعه الثانيه بعضهم اخذ الدرس من الركعه ايه الاولى، بعضهم لم يستوعب، قال ربنا ولك الحمد، وقف تقريبا النص نزل، لكن النصف اللي استفاد الدرس ما زال ايه وهكذا. يعني هذا لا يصلح، ده مسابقة الامام، هذه سبق الامام ماذا تكون صلاته، تسبقه عن علم وعن جهل. كيف حال صلاتك؟ امر عجيب يعني. لماذا؟ كما اقول لك مسألة الزنبلك دي مشهورة، ومشهورة جدا جدا عند كثير من البلدان وكثير من الناس. اسأل الله ان يوفقنا واياكم الى الصلاة التي ترضي عنا جل في علاه. الخطأ الثاني من اخطاء الركوع، الخطأ في هيئة الركوع نفسها، في صفة الركوع، صفة الركوع نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع، انتبه الصفة الصحيحة لا تكلم، كان يضع كفيه على ركبتيه ويقبض عليهما، يمسك كفيه صلى الله عليه وسلم ويفرج بين أصابعه، كان يجافي بين مرفقيه عن جنبيه، يعني يفتح هذه المنطقة كده تحت هذه يفتح يجافي، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه كما قلت لك كالزاوية القائمة كده تقريبا، يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ظهره يكون مستويا هكذا قطعة واحدة، حتى في بعض الروايات لو وضع عليه الماء ما انسكب. وكانت رأسه صلى الله عليه وسلم تنظر في غالب الأحيان دائما إلى موضوع سجوده، فلا يطلق إلى الأمام ولا يجرها إلى الخلف. ليه؟ الآن صورة الركوع اختلفت عند كثير من الناس، تجد أحد الراكعين إما قد خفض نصفه الأعلى إلى ما دون الركبتين، حتى أنه يكاد أن رأسه تدخل بين الساقين، ويرى أن هذا من علامات الخشوع. يا أخي أنت أخشع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ دائما صلوا كما رأيتموني أصل، قسم ما تفعل على صلاة الله صلى، هو فعل هذا؟ لا. إذا لو أنت تقول هذا أفضل تتهي من أصل، هذا لا يجوز. تجد على العكس، هذا يعني نزل برأسي تحت جدا. الثاني لما يكون طويل القامة مثلا، وستروا لهذا مشهدا إن شاء الله أو تقرير، تجد كيف يعني لا يضع يديه هاتين على ركبتين ويمسك بهم، لا، لما يكون هو طويل القامة، فطويل القامة أخواننا دائما عندهم نوع من العلياء، لأن هو إيه عالي، الناس أمثالنا احنا نمشي جنب ونبصر ننظر لفوق، هو ما شاء الله عليه القامة يعني، فتجد عنده نوع من العلياء. فإذا ركع هذا دائما في دائما كثيرا في الطوال يكبر الله أكبر، يركع هكذا أي يضع عليها هكذا على الفخذين، هذا آخر ركوعه، لم يأتي بالهيئة النبوية، فوضع كفيه على موضع مخالف لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وسترى ذلك إن شاء الله في التقارير. هذا يعني كان من فضل الله تبارك وتعالى علينا، هذه الصورة مخالفة، بل تجد أحدهم يخالف الهدي، قلنا يجافي هكذا، هو هكذا يضم، لا يجافي بل يضم، هذا موجود، موجود في كثير جدا من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل في صورة عجيبة يعني رأيناها، وكان في أول الوحي كان لها هيئة، ثم جاء حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا هذه الهيئة، قال نهى سعد ابنه مصعب عن تلك الهيئة، أنه كان يضع اليدين بين ركبتين، يعني هكذا يلقي بكفيه بين ركبتيه، سواء ألقاهما أو أمسك من الداخل، هذا موجود في بعض البدلة رأي، موجود وأنا رأيته بعيني، هذا عجيب يعني. أنا صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الهيئة، نهى ومن الراوي؟ سعد بن أبي وقاص. ويلبه من؟ يعلي ابنه مصعب. ثم الآن واحد يفعل هذه الهيئة؟ لا لا أصلا. يعني هيئات تجد واحد من أخواننا يكون الطويل يضع يديه هنا، طب القصير يضع يديه أين؟ الله يفتح عليه، ينزل تحت الركبة يمسك تحت. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، لأن هذا ما بين الإفراط وبين التفريط، لا أصلح هذا ولا أصلح ذلك. وقصد القصد هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتدال هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يأتينا خطأ عجيب أيضا في آية الركوع، وهو خطأ مسابقة الإمام في الركوع. مسابقة الإمام في الركوع، بل ومسابقة الإمام في قيام الركوع، هذه جريمة، جريمة عظمى، إنها تفسد الصلاة على صاحبها. صاحبنا الآن كما قلت لك هو يتابع الإمام كمتابعة البازي لفريسته، عينه على الإمام، ما عينه على موضع السجود، إنما عينه على مين؟ على الإمام. فالإمام أراد أن يكبر، فماذا يفعل الإمام؟ يقدم يرفع يديه. صاحبنا مجرد أن يرى رفع اليدين فينطلق كالصقر إلى الركوع. وربما كان الإمام يفعل هكذا، يعني يريد مثلا أن يحك يده ورش إيده عمل كذا فقط لا. أو بعض المساجد، بعض البلاد، في بلاد النيل وبلاد الرافدين وغيرها في أنهار فيها ذباب كثير، ربما الإمام يعني يطرد الذباب عن وجهه، وأنا أحكي هذا إني رأيته والله بعيني، يطرد الإمام هكذا، يطرد الذباب. أحد المتعاجين رأى يفعل هكذا، قال الإمام سيركع، فكبر وركع، والإمام ما زال واقفا. هذا طبعا فساد. أيها الناس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أيها الناس إني إمامكم وإني أمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. لا يسبق أحد الإمام أبدا، لأنه كما قلنا إنما جعل الإمام لماذا؟ ليؤتم به. إذا سبقته صرت أنت الإمام وصار هو المأموم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ هذا الآن لص راكع، يعني قلنا هذا رأى الإمام بعينه فكبر فركع قبله، طب هو الآن راكع مع الإمام، كيف يرى الإمام وهو راكع؟ والله عجيبة هذه، يعني تجد بعضهم هكذا ينظر من تحت كده الإمام. أنت تصلي الإمام أم لرب الإمام؟ يا أخي اتق الله في دينك، انظر إلى الموضع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر الإمام من تحت هكذا. فإذا رأى الإمام ترك ركبتيه عاجل الإمام وعاجل المؤمنين بأن قال هو ربنا. طب الإمام ما زال، الإمام كان يحرك يده، يعني يحرك ملابسه فيها قشعيرة، ما يصلح هذا. يعني هذه أمور والله أخوانا عجيبة. سبق الإمام، انتبه، في تكبيرة الإحرام وفي التسليم يبطل الصلاة باتفاق، يبطل الصلاة باتفاق في هذا المحل. أما غير ذلك فالمرجع فينا العلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هدد المسابقة فقال له أن يحول الله رأسه رأس حمار. أسأل الله أن يحملنا وإياكم من الأسفار ما يحب وأرضى. أخي الكريم، في ختام هذا اللقاء نظر ضيق الوقت، يعني نكتفي بهذه المسألة ونواصل إن شاء الله تبارك في الدرس القادم ما ابتدأناه، راجيا ربي جل في علاه أن يعلمنا وإياك ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقني وإياك التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل ما نقول وما نسمع وما نرى في ميزان حسناتنا نحن وجميع إخوان المسلمين. أكتفي بهذا، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لا وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها، تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمئن وترفق وتداني. قم بالصلاة.